بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد عبد يعرف نعماء الله عليه ويدرك آلاء الله لديه ويثني على أفضال الله إليه. سبحانه أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين وأن يزيدنا وأن لا ينقصنا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الساعة مخلصين له الدين، صادقين له النية، وأن لا يجعل في قلوبنا أكبر منه، وأن يصدق توجهنا إليه سبحانه وتعالى. هو ولينا، اللهم فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى وهو العزيز، هل هناك مشابهة بين دين الله وبين سائر المناهج التي يسير عليها البشر؟ دين الله عز وجل له ما يميزه دائما مما لا يشتبه إطلاقا مع سائر المناهج التي يسير عليها البشر. ولذلك لو أراد إنسان أن يطبق الإسلام على هامش حياته لن يكون مسلما أبدا. الإسلام يأبى إلا أن يأخذ المسلم من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، يحركه بحركته الذاتية ويعلمه ويربيه ويدربه. ولذلك كان من ضمن ما نقل إلينا من الآثار ما علم المسلم أن عدم التشابه بينه وبين غير أبناء دينه هو من الأمور التي لا يصلح قلبه إلا بها. لو تشابه إنسان مع اليهود، أو تشابه مع النصارى، أو تشابه مع المجوس، أو تشابه مع أحد ممن ليسوا مسلمين، يأبى الله إلا أن يجعل له ذاتية الإسلام في نفسه. ولذلك قلب المسلم ليس كقلب غير المسلم، وكذلك شكل المسلم ليس كشكل غير المسلم. المسلم في كل مفردات حياته موجه إلى الله عز وجل. لو شققنا عن عقلية مسلمة من حضراتكم أو من المسلمين الذين يصدقون مع الله، لو شققنا عقل مسلم لوجدناه في كل صغيرة وكبيرة يفكر كيف كان رسول الله يفعل صلى الله عليه وسلم، حتى وهو يخلع ملابسه، وهو يأكل، وهو يشرب، وهو يفعل كل صغيرة وكبيرة. يزرع الله شيئا اسمه السنة في كل عقل. ولذلك الذين لا يعلمون كيف يخشعون لله، قد تكون ذكرى أو فكرة أو لقطة تذكر الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تجعله يشعر بخشوعه لربه. ذلك قدر، قدرنا ما دمنا مسلمين أن نرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وأحيانا أفكر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان أسلوبه وكلامه وسكوته وحركته، فأجد سبحان الله، أجد أن هناك من المعالم ما لم نستوعبه بعد. يعني على سبيل المثال ما كنا نتحدث فيه منذ قليل، مسألة ذكر الله، ذكر الله عز وجل. هذا النبي العظيم الذي هو موفور العقل، موفور الشخصية، عظيم الكفاءة، قائد، مقاتل، حاكم، كان من ضمن صفاته أنه كثير الذكر لله لدرجة تلفت النظر، لدرجة أذكر الله حتى يقول مجنون من كثرة ذكرك لله عز وجل ومن كثرة دأبك. ليس المقصود أن يقول الإنسان كلمة ثم يمضي، بل كانوا يعدون عليه في المجلس الواحد 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. جرب أنت في أطول جلسة تجلسها أن تكرر 70 مرة على أسماع مجالسيك رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، بل جرب 20 30 40، ستجد أنك تابع لدين يعلمك أن ما أنت عليه الآن من حال ذكرك لله هو أقل بكثير جدا مما هو مطلوب منك. ذكر الله أيها الإخوة، والحقيقة أن هذا الذكر إذا كثر وأصبح يزداد شيئا فشيئا، يجد أنه يتطلب بجوار الذكر باللسان ذكرا بالقلب، لكن كثرة الذكر باللسان تعود الإنسان أن يستدعي. ولذلك كلما تحدث الإنسان وقال إن شاء الله أو سبحان الله أو قال لا إله إلا الله أو استغفر الله، هذه المفردات جميعا أيها الإخوة تغذي قلبا يحتاج إلى هذه التغذية. حاولوا أن تتصوروا معي ماذا يحدث ذكر الله في الكون. تصور أن إنسانا احتوشته الشياطين كما ورد في السنة، وأحاطت به وطيفت بقلبه أو طوفت بقلبه. تصور هذا الإنسان إذا قال لا إله إلا الله أو قال بسم الله أو أعوذ بالله أو سبحان الله، وتصور هذه الشياطين وهي تفر إلى جنبات الكون من حول هذا الذاكر لله ذكرا واحدا. ثم تصور معي أن رجلا عظيما كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وصل إلى درجة أنه إذا مشى في طريق لم يستطع الشيطان أن يمشي في هذا الطريق من شدة فرقه وفزعه من هذا الشخص الذي يقال له عمر. هذه الدرجة من ذكر الله هي التي يوجب علينا ديننا أن نصل إليها، أو أن نكون عاملين نحو الوصول إليه، لأن هذا الركود في درجة ذكر المسلم لله عز وجل إنما هو قلة قليلة تصل به إلى درجة الموات. المسلم هو الذي يقرأ بالليل 3 أجزاء من القرآن يقوم بها الليل، هو الذي يذكر الله على كل أحيانه وأنحائه وعاداته، هو الذي له ورد من الذكر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المسلم هو الذي لسانه لا يجف من رطوبة ذكره لله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أيها الإخوة الأحباب، في يوم من الأيام قلت هذا الكلام فوجدت شابا يقول أطابق بين ذكري لله وذكري للمال، فأجد أني أكثر من الذكر للمال من غير ما أحس. أريد أن أتزوج، أريد أن أتخرج، أريد أن أعمل، أريد أن أعود إلى بيتي، أفكر فيما في جيبي في أول الشهر، فيجد أن ذكره للمال ذكر كثير. لو فكرتم في ذكر كل إنسان لأعراض الدنيا ستجدون أنها كثيرة. ما أكثر ما يذكر الإنسان هيئته وملابسه، ما أكثر ما يذكر طعامه، ما أكثر ما يذكر شرابه، ما أكثر ما يذكر لبسه. أما ذكره لله عز وجل ففي كثير من الأحيان يكون قليلا قليلا. ولذلك كانت الآية اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر هو شعار المسلم. جاءه عدو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وقعت عليه مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أراد شيئا قال يا رب. هذا الذكر أيها الإخوة الذي يحرك المسلم بالليل والنهار هو شعار الإسلام. ثم تخيلوا معي مجتمع الملائكة، الملائكة الكرام الذين لم تتدنس قلوبهم بمعصية، لا يعصون الله أنوار. هذه الملائكة، تخيل معي مجتمع الملائكة، وتصور يا أخي أن رب العزة في كبريائه وعليائه آلى على نفسه وأخذ على نفسه عهدا أنه كلما ذكرته أنت ولو ذكرته في نفسك لذكرك في نفسك، ولو ذكرته في ملأ لذكرك في ملأ خير من ملأ. فتصور مجتمع الملائكة وهو يستدعى ساعة بعد ساعة. طب افرض واحد كل 5 دقائق بيقول سبحان الله، بيقول لا إله إلا الله، في كل 5 دقائق يستدعى نفر، هيئة من مجتمع الملائكة ليذكر الله اسمك أمامهم ولهم بالخير لأنك ذكرت الله عز وجل. مجتمع، ولذلك هناك قوم يعرفون في السماء أكثر من أن يعرفوا في الأرض. ولعلني أذكر مثالا عظيما لهذا النفر من الناس، سيدي أويس بن عامر رضي الله عنه، الذي ورد في الحديث أنه أفضل التابعين على الإطلاق، أفضل جيل التابعين على الإطلاق، رجل اسمه أويس بن عامر من اليمن. أويس بن عامر ورد في صفته وفي نبأه وفي شأنه أنه لا يعرف في أهل الأرض إلا قليلا، وهو معروف في أهل السماء، رجل له شعبية، له معرفة، له ذكر كثير في أهل السماء وأهل الأرض لا يعلمونه، وهو خير التابعين. وقفت عند أويس ساعة وقلت، قلت لنفسي، خاطبت نفسي باسمي وقلت له: ألا تنظر إلى خير التابعين؟ ما يعرفه أهل الأرض عنه قليل، وما يعرفه أهل السماء عنه كثير. اسمه قليل في الأرض من يعرفه، قليل في السماء من يعرفه. ثم قلت لنفسي: ألا ترجع إلى خير جيل الصحابة أنفسهم؟ ستجده أبو بكر، ستجده أبا بكر، وستجد صفة أبي بكر أن معظم عمله ليس معروفا إلى البشر. ارجع كده إلى كتب الصحابة، إلى كتب المؤلفين الذين كتبوا عن الصحابة، تلاقي من أصغر أحجام الكتب ما يكتب عن أبي بكر الصديق، ولم تكتشف أعمال أبي بكر إلا بالقدر الذي كشفه القدر، أو كشفه رسول الله عمدا صلى الله عليه وسلم، أو كشفه واحد من الصحابة بالمراقبة، أو اضطر إليه أبو بكر. فيما عدا هذه الأصناف الأربعة كل عمل أبو بكر مش معروف. في يوم من الأيام بعد صلاة الفجر، الناس أول عمل في اليوم أن الناس تصلي الفجر، صلوا الفجر خلصوا، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عدة أسئلة للناس من حوله، يقول لهم: مين فيكم النهاردة صار مريضا؟ من منكم اليوم فعل كذا؟ من منكم فعل؟ وظل يسأل، كلما سأل اليوم إيه؟ اليوم لسه بادئ، احنا لسه مصليين الفجر، احنا لحقنا؟ فيسكت الجمع كله، ولكن لأن السؤال من رسول الله مقتضاه أنه يلزم، يلزم من فعل هذا أن يجيب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. كلما سأل أبو بكر يقول: أنا يا رسول الله. قال الثاني: أنا يا رسول الله. والناس جميعا لسه اليوم ما بدأش. حتى في رواية من الروايات ثار عمر وقال: متى فعلت ذلك؟ هو اليوم لسه بدأ. رواية موجودة تقروها لك: متى؟ امتى؟ انت لحقت، احنا لسه صحيين، لسه يعني جايين نصلي اليوم، بيقول لك اليوم. فشرح ابو بكر الصديق فوجدت رجلا ما يحرك قدما عن قدم الا وهو يرعى الله عز وجل، خارج من بيته رايح لصلاه الفجر، علم ان انسانا مريضا، فخبط: زي اخبار فلان؟ الف سلامه فلان، ربنا يديك الصحه. وخرج الى المسجد وهو جاي من الصلاه، انسان حياته طاعه. وفي يوم آخر هذا العمل الذي لا يعرفه أحد، أنتوا عارفينه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة في الأولين والآخرين؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يجد امرأة مسنة عجوز، شوفوا مين فيكم بيعمل كده، عمياء ضريرة قاعدة في بيتها، فيدخل لها ومعاه مقشة، داخل يكنس البيت ويغسل الصحون، فيجد أن الدار قد نظفت. قال لها: يا خالة من ينظف لك؟ قالت: والله لا أدري، واحد جاء نظف ومشي. جاء امتى؟ قالت له: جاء بعد صلاة الظهر. ثاني يوم جاء بدري سيدنا عمر، فوجد الرجل قد جاء قبل الظهر، وكلما بكر عمر ساعة بكر الرجل قبله، لحد ما سيدنا عمر بات ليرى. فإذا به يرى بعد الفجر أبا بكر الصديق يدخل يحمل مقشة يخش ينظف بيت الست المسكينة ويغسل الصحون ويلمع الحاجة ويلبس ويخرج وهو أبو بكر. إذن خير التابعين رجل كثير الذكر لله قليلا ما يذكر عند العباد، وخير الصحابة كذلك. القلوب إذا طبعت على معنى أنه لا إله إلا الله تحركت بهذا المعنى وعاشت معه وعايشته، وأصبح المسلم في كل قليل وكثير في كل شيء يذكر الله. أين أنتم أيها الإخوة من حديث يقول لك ادعوا الله أو سلوا الله ولو في شراك نعالكم؟ النعل هو الحذاء، شراك النعل حزام الصندل أو رباط الجزمة. تصور أن رسول الله يقول للعباد، ينشغل بأن يقول للعباد اذكروا الله سبحانه وتعالى في رباط الجزمة. إيه؟ علشان لما يتعقد ما تعرفش تفكه، تقول يا رب يسر علي الأمور. انت هو المسألة مسألة شراك النعم، مسألة أن يظل قلب المسلم معلق بالله عز وجل. انتوا راجعوا السنة يا اخوانا، هتلاقوا الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل الله. الرجل الذي رزق حب المساكين، قيل إن هذا من علامات الصلاح ومن علامات الفوز يوم القيامة. انظروا إلى الذي لا يدخل الجنة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظروا إلى قلب يعلق بالله وبكل ما هو لله تبارك وتعالى. قلب بهذه الصورة، راجعوا إيمانكم أيها الإخوة، راجعوا إيمانكم، راجعوا القلوب وهي تتوجه إلى الله عز وجل. اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنا أحيانا أخاف من كثرة العلم والمنطق الذي تسمعون، كل العقليات والعلميات والمنطقيات أصبح الإنسان يخشاها من خوفه أن تشغل المسلم عن أن يخبت لربه عز وجل ساعة خلوة يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. نحن محتاجون أن نعود. شوفوا يا أخوانا، والله أبو بكر إنسان كان يحترم بين الناس لدرجة أنه اختير من دون الناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب كان من هو، وعثمان وعلي وغيرهم. إنما هل وصل الأمر لدرجة أن إنسان عبارة عن كومة متكومة جنب الحائط، يصل الأمر أن يقول فيه رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب عبد أشعث أغبر ذي طمرين خلقتين ما بفوكين على جسمه، رب عبد أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، محدش بياخد باله من وجوده أو من عدمه، لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. أصبح الكون وسيد الكون ربنا عز وجل العظيم، إذا أقسم عبد عليه بقسم، طب هذا العبد الذي لا يؤبه له ماذا له من العقلية المتفردة؟ ماذا له من الشخصية الطاغية؟ ماذا له إلا أن بينه وبين الله صلة قلبية؟ لا، بكثرة الذكر، بكثرة العبادة، بكثرة القدوم على الله بما لا يعلمه أحد. يا إخواني، نحن نشهد على أنفسنا، نحن نكاد نرضى بالقليل من العبادة رضاء مفعما. واحد يعمل عبادة قليلة كل شهر تقول الحياة سلام الحمد لله، وعبادة تجعلك تحمد الله خير، لكن فيها خطر قلبي. عبادة تجعلك تحمد الله ليست كعبادة تشعرك بالخجل من الله، عبادة تجعلك تستغفر الله. ولذلك قال سادتنا وأئمتنا: عبادة تملي عليك أن تحمد الله، وعبادة تملي عليك أن تستغفر الله. العبادة التي جعلتك تستغفر الله أصلح لقلبك من الأولى، لأنها وإن كان الاثنين صالحتين، لكن لأنها أشعرتك بتقصير مع الله عز وجل في عليائك. نحن نحتاج أن نراجع الإيمان وأن نستخرج القلوب. الذين يقفون في المحراب في الشتاء القارس البرودة ويظل ساعة وساعة ونص وساعتين يبكي بين يدي ربه ومولاه، في كل ليلة يفعل ذلك ليس كمن يصلي ركعة. من يأتي من بعيد ليسمع أمرا منطقيا ليس كمن يأتي من بعيد ليكون بين يدي ربه عز وجل. انتوا عارفين يا اخوانا الطوائف الضخمة في التاريخ الإسلامي اللي حصلت لها انحرافات زي المعتزلة مثلا، طبعا أنا مش عايز أدخل في التفاصيل العلمية أنا بتجنبها دائما، لكن زي المعتزلة مثلا سبب أنهم بدل أن يعتصموا بالإيمان بمعانيه فعلا بدأت الأمور العقلية عندهم تكثر وتزداد وتصبح هي المؤثر الأول، وقاموا بأكبر فتنة شهدها التاريخ الإسلامي كله، كل التاريخ الإسلامي أعظم فتنة شهدها من ناحية الإيمان والكفر كانت فتنة المعتزلة للأمور العقلية هذه. لذلك يا أخوانا نحن عندنا سهام نور تطلق سهما يضيء به القلب، اسم الذكر، اسم العبادة، القرآن، الصيام. الصيام اللي بيصوموا اثنين وخميس قليلين، طب ايش عرفك ان اثنين وخميس ده كفاية؟ فين الصيام الاكثر؟ اين الذين يصومون رجب وشعبان ورمضان وقد اقترب رجب؟ فين اللي بياخد بيته ويتفق معاهم قبلها بشهر واثنين وثلاثة انه رجب وشعبان ورمضان الجايين نصومهم او نصوم معظمهم؟ شعبان الذي لم يكن رسول الله يفطر فيه إلا يوما أو يومين على سبيل أن يعرف الناس أنه ممكن يفطر. رجب الذي كان يصوم فيه حتى يقال لا يصوم لا يفطر فيه. النهاردة البيوت حتى من يصوم يصوم فردا من بيته. أين البيوت التي يدخل إليها الإيمان ويتصوم الأسرة كلها؟ أين البيوت التي تستيقظ كلها ساعة 4 الصبح قبل الفجر بساعة ولا ساعة 3 ولا غيره؟ فين البيوت اللي بتصحى دي علشان تسبح الله سبحانه وتعالى؟ أنا قلت لكم قبل كده وعرفتم مني ومن غيري إنه كان في الصحابة أو في المدينة عموما من يأتي تاجد المدينة كأن في حاجة بالليل بتدوي، لأنه كل واحد في بيته بيقرأ القرآن. الصوت بقى عامل زي أزيز القدر الموضوع على النار، لأن كل الناس تصلي طفلا وصغارا وكبارا، أب وأولاد وأم وجدة وكل اللي موجودين في البيت. بيوتنا اليوم لا تظن أنها موقدة أو منورة، بالعكس بيوت مظلمة لقلة ما فيها من الطاعات. الإنسان عمره قصير لكن الجن والإنس أعمار طويلة، يقارنون بين جيلكم وبين أجيال قد سلفت. ولذلك العبادة على حقيقتها هي الكثرة. الكثرة، رحم الله رجلا أعلم من شأنه أنه في كل شهر يكسب اللي يكسبه، كسب 100 جنيه، كسب 1000، كسب 10,000، يؤدي أو يكفي حاجات أسرته ونفسه ومن حوله وما بقي، وأحيانا يبلغ الآلاف يذهب به إلى الجهاد في سبيل الله، وهو على هذا الأمر منذ سنين. لا يبقي ليوم واحد في الشهر مليم من كسبه. أين قدرة قلوبنا عن أن تتخذ مثل هذا القرار؟ لكن هذا الشخص أسأل الله عز وجل أن ينجيه من الكربات كلها، هذا الشخص يعيش نفس الحياة اللي احنا عايشينها، نفس القرن ونفس السنة ونفس المجتمع، لكن لعبادات تدفع، العبادات بتزق العبادات عنده. النتيجة أنه عنده هذه الطاقة يكسب 10,000 جنيه في الشهر مهما وصل، يعني صرف على أهل بيته الشهر ده 700 جنيه، عنده 9,300 يذهبوا بها، ويمكن الشهر اللي بعده يبقى بيكفي الطلبات بالعافية. لكن توجه إلى الله، أصبح لا يرى، هو مش شايف ماذا يحدث، لا يرى إلا الله. إنما اليوم نحن ربما غالبيتنا تبرر لنفسها قعودها عن أن تسافر إلى مواطن الجهاد بكل التبريرات الشرعية وغير الشرعية، لأن النفوس قاعدة والقلوب مهدرة، القلوب نفسها